قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأؤكد أننا لازلنا نستعرض معا هذه الآيات والإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله لنرى مدى الدقة العلمية في هذا الكتاب الذي أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة في أمة كانت غالبية الساحقة من الأميين، ولا يمكن أن يكون لبشر إمكانية للوصول إلى هذه الحقائق الكونية بذاته، لأنه لم تكن الأدوات اللازمة للوصول إلى ذلك متوافرة لأي من الخلق. انتهينا من سورة آل عمران وننتقل بكم إلى مطلع سورة النساء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية تتضمن العديد من الحقائق العلمية الراسخة التي لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا مؤخرا جدا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. الآية تؤكد على أن الله تعالى خلق بلايين البشر الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، 7 بلايين إنسان يملؤون جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت من قبلنا إلى يومنا هذا من زمن أبينا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. خلق كل هؤلاء من زوجين اثنين، آدم وحواء عليهما رضوان الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس الواحدة الطين الذي خلق منه ربنا تبارك وتعالى أبانا آدم وأمنا حواء عليها رضوان الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني من هذه النفس خلق منها زوجها. وشاع بين الناس أن حواء خلقت من ضلع آدم، وهذا انطلاقا من رواية مغلوطة موجودة في سفر التكوين في مطلع العهد القديم. واستند بعض الناس إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. والهدف من الحديث هو تفهيمنا أن النساء لهن طبيعة خاصة تغلب فيها العاطفة على العقل، ولا بد من قبولها بطبيعتها التي هيأها بها ربنا تبارك وتعالى. لكن حواء خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من مادة واحدة، وخلق منها زوجها. لأن الله تعالى ليؤكد لنا وحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. لذلك قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وعلم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن أي مولود يولد يحمل بعض صفات الأب وأسلاف الأب، كما يحمل بعض صفات الأم وأسلاف الأم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد في حديث صحيح على أن الجنين قد يحمل من صفات الآباء ما يصله بآدم عليه السلام. ولذلك نقول خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني علم الوراثة الآن يؤكد على أن بلايين البشر الذين خلقوا منذ لحظة خلق آدم وحواء خلق من هذين الزوجين البشريين آدم وحواء عليهما السلام. وهي منطلقة القدرة الإلهية أن ينطلق من زوجين اثنين آدم وحواء هذه البلايين البشرية، ولا يقوى على ذلك إلا رب العالمين. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة أن البشر جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. وعلم الوراثة يؤكد لنا ذلك، أن الصبغيات حينما تنقسم للنمو أو للتكاثر يعني تضعف. ولذلك أكد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أبانا آدم عليه السلام كان عملاقا طوله 60 ذراعا، فقال إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعض إلى الآن. فالخلق يتناقص في الحجم ويتناقص في العمر أيضا. الأسلاف القديمة لنا كانت أحجامها كبيرة وكانت أعمارها طويلة، وهذا لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، ولأن الصبيات حينما تنقسم تضعف، ويظهر هذا الضعف في يعني تصاغر الحجم أو صغر الحجم وصغر الأجل أيضا. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذه الحقيقة التي لم يصل إلى إدراكها علماء الوراثة إلا في القرن 20 تؤكد على عظمة هذا الخالق، على طلاقة قدرته، على بديع صنعه في خلقه أن يجمع هذه البلايين في صلب رجل واحد وامرأة واحدة. وهذا المعنى لو أخذ به الناس من ساقوا إلى وحل فكرة التطور العضوي، ولن ساقوا إلى فكرة العصبيات الإقليمية الضيقة التي أفسدت هذه الأرض وأشعلت بين أبناء الأسرة الواحدة من الحروب ومن صور الاختتال المختلفة ما ملأ هذه الأرض ببحار من الدماء والأشلاء. البشرية كلها إخوة وأخوات، ينتهي نسبها إلى أب واحد وأم واحدة. ولو فهم الناس هذا المعنى ما تطاحنوا على هذه الأرض أبدا، ولكن الشيطان ينزغ بالإنسان دائما إلى الخروج على سنة الله وعلى منهج الله، ويلقي في روعه من المفاهيم الخاطئة ما أبعده عن الإيمان بهذه الحقيقة الكونية، أن البشر جميعا الأبيض والأحمر والأسود والأصفر كل هؤلاء جاءوا من أب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء عليهما السلام. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفسر هذا الجزء من الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتخذ هذا الجزء تفسيرا لعلاقات القربة، وهذا صحيح، ولكنه يحمل أيضا احترام رحم المرأة، فلا يجوز أن يؤخذ هذا الرحم إلا بحقه. يؤكد على تحريم الزنا تحريما قاطعا، تحريم الاعتداء على الأعراض تحريما قاطعا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية التي جاءت في مطلع سورة النساء تحتوي كل هذه الحقائق العلمية، أن البشرية كلها ينتهي نسبها إلى أب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء. وقد وجد في إناث عصرنا، يعني وجد في إناث عصرنا ما يؤكد على أن نسبهن جميعا ينتهي إلى أم واحدة، كما وجد في البشر جميعا ما يؤكد على أن لهم أصل واحد، وهو التشابه في التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفرة الوراثية. يؤكد دراسة الحمض النووي الريبي في المتقدرات أو ما يعرف باسم ميتوكوندريال دي ان اي، والذي يوجد فقط في الإناث من بني آدم الذين يعيشون على وجه الأرض اليوم. يؤكد ذلك أن كل الإناث على وجه الأرض يردون إلى امرأة واحدة، إلى أم واحدة، هي أمنا حواء عليها رضوان الله. فإذا كانت البشرية ترد إلى أب واحد وأم واحد، أكد ذلك على معنى الأخوة الإنسانية الذي تفتقر البشرية كلها إلى الإيمان به والالتزام به في زمن الفتن الذي نعيشه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.